Thank you. رشيدة بدري درس ليلة لنادي كبرت ياتي طبع مطيادة بدري درس ليلة لنادي هاوي من الشمس يمس والحبي بدري درس ليلة لنادي بوري غما بلديك المصيفي بدري درس ليلى لنادي ارض الرب ارجس نتنحى